السلام عليكم ورحمة الله أخواني، هذه مشاركة بسيطة في مسألة الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة والطمأنينة. مثلا قبل الصلاة إذا سمعتم المؤذن، يعني تبدأ القضية من سماع الأذان، فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة ونهاية الحديث، يعني من فعل ذلك حلت له الشفاعة كما في حديث مسلم. كذلك الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، هذا أيضا حديث. ثم إحسان الوضوء زائدا ركعتين لا يحدث بها نفسه، النتيجة غفر له ما تقدم من ذنبه، أيضا هذا حديث في مسلم. استحضار خروج الخطايا مع الوضوء، كل خطيئة من العين، من اليد، من الرجل إلى آخره. ثم الحديث ألا أنبئكم بما يعني ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة، يعني بعد الصلاة، فذلكم الرباط، أيضا حديث نصه في مسلم. يتوضأ فيسبغ ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني من فعل ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها يشاء، أيضا حديث في مسلم. أما الاستعداد للصلاة فتبدأ مثلا بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل وضوء، الحديث متفق عليه. الآية الكريمة خذوا زينتكم عند كل مسجد، يتذكر الإنسان عندما القدوم على ملك من ملوك الدنيا ماذا يلبس وماذا يهيئ من نفسه. الأمر الآخر اختيار المكان الهادئ قليل الأثاث والزخارف، يعني تكون هناك مثلا زاوية في البيت، غرفة يعني ملحق صغير هادئ خالي من الأثاث أفضل، والزخارف والصور إلى آخره. ثم اختيار مكان معتدل الحرارة كما جاء في الحديث أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر يعني أخروها حتى ينكسر الحر. ثم اختيار مكان بعيد عن الضوضاء، يعني بعض الناس يصلي هو بغرفة وبصفة غرفة بها تلفزيون عالي، أو ربما يعني بنفس الغرفة يصلي. ثم تفريغ القلب عن كل شاغل بالاستعداد، بالتفريغ القلب من كل شاغل عن طريق يعني طرد هذه الشواغل بالاستعاذة بالله، استعاذة من القلب ليس فقط من اللسان. ثم تذكر أن تكون صلاة مودع. أيضا من الأمور المعينة التخلي وإزالة الأذى لتجنب الإزعاج المدافعة المؤدي للعجلة بالصلاة وعدم إتقانها. ثم التطيب ولبس أحسن الثياب، ويتذكر الإنسان أنه بحضرة ملك الملوك وأنها صلاة مودع. أثناء الصلاة تغيير دعاء الاستفتاح، هناك أدعية منها الثلاثة المشهورة: وجهت وجهي، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. أدعية الاستفتاح يغيرها بين مدة ومدة ويستشعر معانيها. ثم الاستعاذة بوعي واللجوء والاعتصام بالله، قراءة سورة الفاتحة كأنك تخاطب الله تبارك وتعالى ويرد عليك كل آية. في حال الهم والقلق قراءة آيات الصبر وتفريج الهموم، في حالة الحزن أيضا قراءة الآيات اللي تذهب ذلك، حالة الحزن على ما فات من الدنيا قراءة ما يزهد بالدنيا ويذكر بسرعة زوالها. القراءة تكون ترتيلا لا هذا، مع سؤال الله الرحمة والجنة والتعوذ من النار عند قراءة آيات النار. الانحناء لعظمة الله تبارك وتعالى بالركوع كما في الحديث فعظموا فيه الرب، انصب اتعب بها، يعني النظر لموضع السجود واستشعار القرب أكثر من الله تعالى بحال السجود، والسجود هو موطن من مواطن إجابة الدعاء والمغفرة ورفع الدرجات. ثم إلقاء التحيات المباركة لله، ثم إلقاء السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر فضله بهدايتنا وإنقاذنا من النار واستشعار رده علينا. ثم الختام بالاستعاذة من عذاب جهنم والقبر وفتنة المحيا والممات والدجال. أيضا ينبغي تبطيء السرعة إلى نصف المعتاد بالمتعود عليه بالقراءة والركوع والسجود، لأن ذلك يؤدي إلى خشوع الجسد، فإذا خشع الجسد يساعد على خشوع القلب، ثم بعد ذلك الأذكار التي تلي الصلاة، الأذكار المأثورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.